خائفا وكان قاصدا قصدا مؤكدا ان يعصي الله جل وعلا وان يخالف امره فنسي ولم يجد له عذرا. فما معنى يا اخي كان قصدا مؤكد هذا لغه هذا العزيز؟ طيب انت عازم على هذا الامر، ما معنى عازم على هذا الامر؟ يعني تقصده قصدا مؤكدا ام لا شرعا اصطلاحا؟ لا الثابت وصف الحكم، الحكم الثابت بماذا؟ بدليل الشرع. بقي خالف من معارض راجح، هذا تعريف العزيمة. تعريف العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خالف من معارض راجح. نعم. أنت الآن مقيم في بيتك في بلدك ولست مسافرا، وأنت صحيح البدن لست مريضا، ودخل شهر رمضان، ماذا قال الله؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحكم الثابت بدليل شرعي، ما هو الحكم الثابت بحقك بدليل شرعي؟ الصيام. ثبت في حقك هذا الحكم لا؟ وجوب الصيام. ومن شهد منكم الشهر فليصمه، قلنا فليصمه المضارع المختلف لام الامر، هذه الصيغه تفيد الوجوب، اذا وجب عليك صيام شهر رمضان. الحكم الثابت بدليل الشرع خالف من معارض راجح، معارض راجح. اذا سافرت جاء المعارض ام لم ياتي المعارض؟ جاء. إذا تمرضت جاء المعارض. هذا الحكم يتغير أم يبقى كما هو؟ يتغير. قبل كان الحكم بحقك وجوب الصيام، لكن لما جاء معارض لهذا الدليل، الحكم الذي ثبت بدليل خالف من المعارض الواجب، قد يكون هناك معارض لكن لا يكون واجبا، فلا يغير الحكم ولا أثر لهذا المعارض في تغيير الحكم. لكن إن كان المعارض واجبا لا، نقول الحكم لا يبقى هكذا، الحكم يتغير، لأنه طرأ على هذا الحكم ماذا؟ عارض، طرأ عليه عارض، فماذا وطارئ؟ فنقول الحكم يتغير، الحكم يتغير. إذا ما هو العلم؟ ما هي العلم يا أخوة؟ الحكم الثابت بدليل شرعي. طيب، إلى هنا، الحكم الثابت بدليل شرعي يشمل الواجب؟ أكيد. يشمل المستحب؟ المباح، المكروه، المحرم. إذا الأحكام الخمس دخلت في ماذا؟ في هذا التعريف أم لا؟ إذا الأحكام الخمس كلها من العزيمة أم ليست من العزيمة؟ الحكم الشرعي أو حكم ثابت بدليل شرعي. إذا الأحكام الخمس كلها الشرعية التكليفية دخلت. قال خالي من معارض راجح، خالي ما إعراب خالي؟ شيخ صفة لي الحكم صفة. انظر صفة في الأصل ماذا؟ خالي، خالي. نعم، خالي من المعارض الراجح. إذا جاء المعارض يا أخي، إذا جاء المعارض لا يكون يتغير، لا يكون. نعم، نقرأ يا أخي. قال خالي من المعارض الراجح كتحديد منها في المنبيات ووجوب الصلاة في المأمورات. طيب، أتى بمثال تحريم الزنا في المنهيات. قلنا بما ان الحكم الشرعي الحكم يشمل الاحكام الخمس، تحريم الزنا هذا حكم ثابت بدليل شرعي ام لا؟ خالي من معارض الراجح ام لا؟ طيب، جاء هذا الفتى الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا نبي في الزنا، هل ابي لك؟ هل كان هناك معارض ام لم يكن هناك معارض للحكم الشرعي؟ نعم، ما المعارض؟ شهوه الفتى، شده شهوته، لكن هل هذا المعارض راجح بحيث يغير الحكم الشرعي؟ لا، لم يكن راجحا، فما غير الحكم؟ لم يأذن له النبي عليه الصلاه والسلام. قال كتحريم الزنا في المنهيات، وماذا؟ وجود الصلاه في المأمورات، واقيموا الصلاه. اقيموا الصلاه نقول الصلاه واجبه. وجود الصلاه حكم ثابت بدليل شرعي، ما الدليل الشرعي؟ واقيموا الصلاه. خالي من المعارض، المعارض ان تقول مثلا انا لا اتكاسل عن الصلاه، مالي رغبة أن استيقظ لصلاة الفجر. طيب هذا المعارض راجح أم مرجوح؟ مرجوح. مرجوح هذا لا شك. أو تقول أنا أخشى من المرض إذا استيقظت لصلاة الفجر؟ لا. أو إذا قلت رمضان أخشى من الجوع والمرض؟ نعم هذا معارض، لكن هذا المعارض ماذا؟ مرجوح وليس لماذا؟ وليس لراجح. نعم. ورخصة لغة الليل والسهول. نعم. وقال شيخ الرخ أي ليل. رخص فيه يعني ماذا؟ سهل ولين. نعم. رخيص يعني سهل يسير. نعم. اصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي للمعارض الراجح. ما ثبت أي الحكم الشرعي الثابت على خلاف دليل شرعي. الحكم الشرعي الثابت على خلاف دليل شرعي. الأول العزيمة، الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي، هذا حكم ثابت على خلاف دليل شرعي. الدليل الشرعي يقتضي الصيام أم يقتضي الإفطار؟ الصيام. الدليل الشرعي يقتضي أن يصلي الظهر أربع ركعات وتأتي أربع ركعات في السفر تصلي ركعتين. طيب هذا كذلك حكم شرعي وثبت على خلاف دليل الشرعي الذي هو الأصل، هو الأصل. وأفطرت في رمضان إفطار كذلك حكم شرعي وثبت هذا الحكم على خلاف دليل شرعي خلاف الأصل، لكن قال للمعارض راجع بسبب وجود ماذا؟ معارض راجع. ما المعارض الراجع؟ قلنا الرخصة التخفيف والتيسير على الناس أم لا؟ التخفيف على الناس في السفر وفي المرض يصعب الصيام لا يصعب؟ يصعب في هذين الحالتين، حالة السفر وحالة المرض. فالمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. انظر الآن مشقة في السفر ومشقة في المرض جلبت ماذا؟ جلبت التيسير. ما التيسير؟ الرخصة. الرخصة في الإفطار وأنت مريض، والرخصة في الإفطار وأنت ماذا؟ أنت مسافر. نعم يا أخي. واصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء. طيب تيمم المريض بسبب مرضه مع وجود الماء. طيب ماذا قال الله جل وعلا؟ ولم تجدوا ماء فتيمموا. الآن الماء موجود. إذا ما هو الحكم الشرعي الثابت بدليل أصلي بدليل شرعي؟ الوضوء، استعمال الماء. فلما أبيح لك التيمم نقول التيمم كذلك حكم شرعي، لكن ثبت على خلاف دليل أصلي، أليس كذلك؟ لكن لماذا أبيح؟ لمعارض الراجح، لمعارض الراجح المرض، المشقة تجلب التيسير. نعم. طيب هذا المعارض يا أخي لا بد أن يكون عليه دليل. المعارض لا بد أن يكون عليه دليل. انظر أخوة الآن التيمم ثبت على خلاف دليل شرعي وقوله تعالى فرض على خلاف دليل شرعي، ليس معنى هذا أنه ليس عليه دليل هو، بلى، لكن دليله فرعي ودليل الوضوء ماذا؟ أصل، يعني الجادة. والحكم الأصلي هو ماذا؟ هو الوضوء. نعم. وقوله تعالى نعم. لمعارض الراجح وقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر وكذلك انظر لمعارض الراجح وان كنتم مرضى او على سفر، مرضى او على سفر. اذا هذا ماذا؟ دليل المعارض ام لا؟ دليل المعارض الراجح. نعم. وكذلك اخذ المضطر للميت على خلاف دليل شرعي وقوله تعالى فرمت عليكم الميت. هذا الاصل فرمت عليكم الميت. طيب يجوز للمضطر ان ياكل من الميت؟ هذا على خلاف الأصل أم خلاف أم الأصل هذا؟ خلاف الأصل. لكن لماذا؟ لمعارض راجح. ما المعارض الراجح؟ خوف الهلاك. نعم يا أخي الله جل وعلا ولا تقول يا شيخ ولا تقول أنفسكم. نعم. وقد أجيب لدليل راجح عليه وقوله تعالى ليست هي الأصل. الأصل ماذا؟ العزيمة. والعزيمة تشمل ماذا؟ الأحكام الشرعية الخمس. لكن لا تطلق على الأحكام الشرعية الخمسة العزيمة إلا في مقابل ماذا؟ في مقابل الرخصة. إن وجدت رخصة نسمي الأطلع عزيمة، وإذا فلا نسميها عزائم. مثلا الآن صلاة العشاء، صلينا العشاء، هل نقول أخذنا بالعزيمة؟ لا، لا نقول أخذنا بالعزيمة، لأن ليس لك رخصة الآن، ما عندك رخصة في مقابل ماذا؟ هذا الأمر. هل لنا نحن الآن جالسون في مسجدنا، لسنا مسافرين ولسنا مرضى ولسنا كذا، هل لنا عذر في ترك صلاة الظهر عشاء؟ هل لنا عذر في تقصير صلاة العشاء؟ ليس لك عذر ولا لك رخصة. طيب فلا نقول الآن نحن نصلي العشاء أربع ركعات أخذا بالعزيمة. إن قلت أخذا بالعزيمة يعني كأنه يجوز لك ماذا؟ الأخذ بالرخصة، ولا توجد رخصة الآن. الرخصة في الحالات الطارئة، المشقة هي التي تجلب الرخصة، المشقة هي التي تجلب قلنا الرخصة، والعذر هو الذي يأتي باليسر. أما عدم وجود العذر وعدم وجود العذر الطارئ، عدم وجود المعارضة الطارئة، لا يأتي بماذا؟ لا يأتي بالرخصة، يبقى الأمر على الآخر. إذن هذا قلنا العزيمة والرخصة. بقي ماذا أن نعلم؟ أن الرخصة ما دورها وما عملها. الرخصة بارك الله فيكم قد تبيح المحرم، قد تبيح ارتكاب المحرم، وقد تبيح ترك الواجب. الرخصة قد تبيح ارتكاب ماذا؟ أولا المحرم، ثانيا وقد تبيح ترك الواجب. إذا ما دوروا وما عملوا أو مجال رخصتي؟ إباحة ارتكاب المحرم وكذلك ترك الواجب. إباحة ارتكاب المحرم في المال أفضل؟ طيب إباحة ترك الواجب مثل المال كم في الوضوء يسيبه؟ نعم وهكذا. طيب ما يفق رخصتي؟ هل أفضل رخصتي الإباحة؟ أمر الرخصة، هل الأقل رخصة واجب أم مستحب أم مباح؟ أمر الرخصة، الأصل في الرخصة الإباحة، وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، وقد تكون خلاف الأولى، وقد تكون خلاف الأولى. مثال على هذه الأنواع: من خاف على نفسه الحلال إن لم يكن من الميتة، فما حكم الرخصة في أكل الميتة هنا؟ الوجوب، يأثم إذا لم يكن من الميتة. إذا ما حكم الرخصة هنا؟ الرخصة واجبة. نعم. طيب من سافر وهو صائم، السفر يضيف له ماذا؟ ترك الصيام. نعم، ليس من البر الصيام في السفر، إن شعر بالمشقة فالأولى والأفضل له ماذا؟ الإفطار. لا، ما حكم الرخصة هنا؟ حكم الرخصة يستحب أن يمضي بهذه الرخصة فيفطر أم يخالف الأولى ويفطر له؟ يستحب له، يستحب له، ليس من الفرض الصيام في السفر. إذا شعر بمشقة الأفضل أن يفطر، أي الأفضل أن يمضي بماذا؟ بالرخصة، الأفضل أن يمضي بالرخصة. طيب إن لم يشعر بالمشقة هل يباح له الإفطار؟ لا يباح، يباح. التلفظ بكلمة الكفر، نعم التلفظ بكلمة الكفر كما حدث لعمار بن ياسر، التلفظ بكلمة الكفر أم لا؟ نعم. رخصة أم ليس برخصة؟ تحت التعديل وهم القادم رخصة. نعم. والصحابيين اللذين أخذهما مسيلمة، الصحابيان الذين أخذهما مسيلمة، نعم، فسأل أحدهما ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. وما تقول فيه؟ قال وانتكت فترك. الثاني ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال ما تقول فيه؟ قال أصلا ما فيه. أعاد عليه مرة ثانية ثالثة لم يقل أنت رسول الله، قال هذا. نعم، ماذا قال عليه رسول الله؟ قال لو لم تأخذ الرسول والثاني أخذ بالعزيمة. نعم، يعني معنى الحديث. فالشاهد ماذا يا أخي؟ يعني عند الخوف من السلطان، عند الخوف من السلطان إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر قد تعرض نفسك لماذا؟ للسجن والتعذيب بل وللهلاك. نعم. معنى الحديث هو معنى تصلى التعريف، لكن في قصة أذكرها الله أعلم. طيب يا أخي ماذا قلنا الآن؟ الأمر معروف ونهي عن المنكر. إن خفت على نفسك من الهلاك، إن خفت على نفسك من السجن والتعذيب، يجوز لك أن تترك الأمر معروف ونهي عن المنكر ولا يجوز؟ يجوز كأفراد، أما الأمة كلها تترك الأمر معروف ونهي عن المنكر؟ لا يجوز، لأن هذه الفرض كفاية لابد من القيام بهذا الفرض. طيب من أخذ بالرخصة خالف الأولى، أما من صبر وتحمل ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أفضل الجهاد كلمة الحق عند المفاجأة. ما كلمة الحق يا أخوان؟ كلمة الحق عند السلفيين شيء، وعند الحماسيين الحركيين شيء. عند السلف كلمة الحق هي ما جاءت في الكتاب والسنة، أن تنصحهم برفق وبدين، تنصحه بالتقوى وبالقيام بالعدل وعدم الظلم، هكذا تنصحه في نفسه موعظة بليغة لا بين الناس ولا على المنابر. أما عند الحزبيين كلمة الحق يعني ماذا؟ أن تصعد على المنبر وتقول فلان كافر وظالم وقاروط وكذا وكذا، هذا ليس بكلمة الحق عند السلطان الجائر، ما نصحته عند شهرت به. نعم، فعند أولئك هذا كلمة الحق، لكن عند أهل السنة قلنا كلمة الحق اذهبا إلى فرعون، اذهبا إليه، لا أنكما في مكانكما مع الناس وقولا كذا وكذا، اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب وإذا ماذا قلنا؟ أحيانا الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرخصة، فالأخذ بالرخصة يكون خلافا. إذا صبر الإنسان وتحمل نعم يكون ماذا؟ يكون مجهورا أكثر، مع أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى حلاله. نعم. الحمد لله. ثلث ساعة لكن ثلث ساعة بالطريقة أخذنا الأخوة ما فعل شيء. ما وصلت الله يلا من يطلب. الحمد لله رب العالمين. أحد من الأسرة بدأ من الطلاب على البلاد. هذا نطق، هذا ليس بنطق، لا تطلع بمسلم غير المسلم إذا ليس كما بايد ما كلام فلا يسأل ما كلام إلا ما وجد فيه ماذا آلان الأبوان اللفظ والمتحام المعنى يعني نعم يطلق الكلام على مجموع أمرين اللفظ والمعنى كالقرآن الثالث كتب المنزلة والأحاديث القدسية بأنها كلام الله تعالى دالها ومدونها هذا هو قول أهل الحق وقد أطلقه جماعة من المبتدعة على المعنى المستقر في القلب من هم؟ المشاعر هم الماتريدية يا أخوان قالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس المعنى القائم بالنفس نعم وهذا ليس بالصحيح يا أخوان الكلام هو ما تكون من لفظ ومعنى إطلاقا عند الإطلاق هذا هو تعريف الكلام عند الإطلاق هذا هو تعريف الكلام والدليل على هذا إذا رجعنا إلى كتب النحو يا أخوان كتب اللغة والنحو كيف يعرفون الكلام؟ كلامنا لفظ مفيد تستخدم واسم وفعل اسم حرف كلامنا لفظ مفيد لفظ مفيد كيف عرف النحاة الكلام اول شيء ان يكون لفظا ثانيا ان يكون مفيدا فلا يمكن ان نقول كلام بدون لفظ يوجد كلام لكن ليس بلفظ مجرد شيء معنى قائم بنفس الانسان انا الان اظهر معنى في نفسي اظهر معنى في نفسي يسميه كلام هذا كلام هل احد منكم سمع مني كلاما هل يسمى هذا كلام لا يسمى كلاما يا اخوان يعني عند اطلاق الكلام ما وجد في القران الى قوه المعنى نعم طيب ما الدليل موجود بأسلم الكتاب والسنة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله فلو كان الكلام عبارة عن المعنى القائم بالنفس فقط لما سمع المشرك حتى يسمع كلام الله كيف يسمع؟ إذا معنى بالنفس فقط كيف يسمعه؟ لا يسمع إلا لفظا لا اللفظ هو الذي يسمع نعم نعم طيب قال يعني هذه كائنة مثل ما يذكر الأمر ما هو أن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى لكن إن أطلق الكلام إن استعمل الكلام أحيانا في بعض العبارات في المعنى القائم بالنفس فقط فنقول هذا خاص بهذا الاستعمال بهذا الموطن ولا يعمم ولا نقول نأخذ تعريف الكلام من هذا الاستعمال من هذا السياق لا لماذا؟ لأنه عند الإطلاق عند الإطلاق إذا قلنا الكلام فمباشرة يتبادر إلى ذهنك اللفظ والمعنى لكن إن قصدت من كلام المعنى دون اللفظ فلا بد من قرينة تدل عليه إذا الأمر يحتاج إلى قرينة أم الخروج عن الأصل؟ الخروج عن الأصل الخروج عن الأصل يحتاج إلى قرينة أما الأصل ما يحتاج إلى قرينة ما يحتاج إلى قرينة فإذا وجدنا إطلاق لفظ الكلام ما الذي يتبادر إلى الهام؟ اللفظ المعنى طيب ما إذا قال قائل لا هو لا يقصد اللفظ وإنما يقصد المعنى فقط نقول هذا قرينة هل توجد قرينة في هذا الكلام في هذه العبارة على أن المراد بالكلام ما في القلب والنفس دون اللفظ إن وجدت قرينة سلمنا نقبل دلالة الكلام على المعنى دون اللفظ في هذه العبارة لوجود القرينة لوجود القرينة وإذا عدمت القرينة رجعنا إلى الأصل نعم المعنى القائم فلا بد من تقييده بما يدل على ذلك كما في قوله تعالى لا بد من تقييده يحتاج الى قليل نعم فلا بد من تقييده بما يدل على ذلك كما في قوله تعالى ويقولون انهم يعرفون الله ويقولون انظر قيد ام لا في انفسهم لو لا ان الله جل وعلا قيد قال في انفسهم لقلنا يقولون يعني قولا باللفظ ام لا قولا بالنطق لكن لما قال في انفسهم قلنا ماذا؟ هذه القرينة دلت على أن المراد بهذا القول ما في قلوبهم فقط لا ما تكلموا به في أبيتهم. نعم. فلولا تأبيده في قوله في أنفسهم لا ضاق القول في اللسان وقد يطلق على كل ما أفهم في المراد. نعم. وقد يطلق. إذن أول شيء الأصل أن الكلام يطلق على الأصل والمعنى. ثانيا يطلق على ما في النفس قليلا. ثالث يطلق على كل شيء ممكن. نعم. ولو بالإشارة هذا الجمال الثالث. نعم. دليل وقد يطلق على كل ما أحرم المرأة في قول الشاعر إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بدموع الفواتر إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بدموع الفواتر. نعم. نعم. جيد. الشاهد ماذا أخبار إذا كلمتني بالعيون كلمتني بالعيون يعني إشارات العيون إشارات العيون يعني هذا شيء مستعمل أو إشارة الرأس مثلا إشارة اليد لما تشير إلى شخص هكذا أفهمته أنك تريد مجيئة. نعم هذه إشارات مفهمة نقول مفهمة ونقول هذه الإشارات تقوم مقام الكلام لكن لماذا نسميها كلاما؟ تقوم مقام الكلام تقوم بدور الكلام لكن هل هذا كلام أصالة في اللغة؟ هذا ليس الكلام. نعم هنا استخدم قال إذا كلمت بالعيون الصوت إذا كلمت بالعيون يعني تسمى إشارات الكلام إشارات العيون كلاما لكن نقول هذه الإشارات تقوم مقام الكلام أو تقوم يعني الكلام. أما أن هذه الإشارات في الحقيقة هي الكلام الكلام هو التعارف معنية أهوى ما تكون من دفل دل على معنى مفهم. نعم ونطبع على Exactly.